سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابه؟ إن أحرم أن يذبح على جنابه، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفسه لا حرج في ذلك، فالصواب لا حرج في ذلك. نعم.